القيامة للنزول في سنن الصلاة يقول وسنن الصلاة وبعد الدخول فيها شيئا. بسم الله. قال وبعد الدخول فيها شيئا. التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. التشهد الأول سنة في الصلاة لما رواه عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما تم صلاته فلما أتم صلاته سجد سجدتين، رواه الشيخان. ولو كان واجبا لما تركه صلى الله عليه وسلم. وأما مشروعيته فالإجماع منعقد بعد السنة الشريفة على ذلك، وكيف قعد جاز بلا خلاف بل بالإجماع، لكن الافتراش أفضل، فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه اليمنى للقبلة. وأما القنوت فيستحب في اعتدال الثانية في الصبح لما رواه أنس رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، رواه الإمام أحمد وغيره. قال ابن الصلاح قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقي والبلخي. قال البيهقي العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة. وكون القنوت في الثانية رواه البخاري في صحيحه، وكونه بعد رفع الرأس من الركوع فلما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قنت في قصة قتل بئر معونة قنت بعد الركوع، فقسنا عليه قنوت الصبح. نعم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع. قال البيهقي لكن رواة القنوت بعد الرفع أكثر. لكن رواة القنوت بعد الرفع أكثر حفظا فهذا أولى. فلو قنت قبل الركوع في قال في الروضة لم يجزه على الصحيح ويسجد للسهو على الأصح. مسألة القنوت فيها في المذاهب تردد، وفي الرواية كذلك، على أن من صحح الرواية فهو فيختلف تفسير القنوت، هل هو القنوت الذي يعني الدعاء المخصوص أو القنوت الذي يعني تطويل القراءة أو ماذا، على بحث مفصل في زاد المعاد. ولفظ القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت

وهيئتها خمسة عشر شيئا. عشر شيئا. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه. رفع اليدين سنة فيما ذكره الشيخ، لأنه صح ذلك عن فعله صلى الله عليه وسلم، وسواء في ذلك من صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وسواء في ذلك الفرض والنفل، وسواء في ذلك الرجل والمرأة، وسواء في ذلك الإمام والمأموم. وكيفية الرفع أن يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهامه شحمتي أذنيه. تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهامه شحمتي أذنيه. يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه. تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهامه شحمتي أذنيه. وكفاه من كبيه. وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب يرفعهما حذو منكبيه. وحجة ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، رواه الشيخان. وكذا يستحب رفع يديه إذا قام من التشهد الأول ولو كان بكفيه علة رفع الممكن، أو كان أقطع رفع الساعدة. ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة، ويستحب كشف اليدين ونشر الأصابع، والله أعلم. الحاصل أن في كيفية الرفع هيئتين، إما على ما ذكر أن يكون إما حذو أذنيه أو حذو منكبيه، وأنت قد أحرزت أنهما يكونان في مواجهة القبلة. الحمد لله على كل حال. استحب كشف اليدين ونشر الأصابع، فلا تعلق إذن في رفع اليدين بمن يقترب من أذنيه أو يلصق أصبعه بشحمتي أذنيه يرفعهما، إما حذو منكبيه أو حذو أذنيه مبسوطتين مضموم الأصابع هكذا. قال: وضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة. يستحب أن يضع كفه اليمنى على اليسرى ويقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى. ثبت ذلك عن فعله صلى الله عليه وسلم. يعني فعل كما ترون بعض الكرام حتى في المسجد يروح حاطط يمسك المرفق والكوع هو الرسل، لكن البهوات اللي يمسك المرفق يقف كده في الصلاة ليست هذه من السنة، حاجات مخترعة. يكون واحد شايب وليه يقف الصلاة عامل كده، ايه ده؟ هي اللي جابها منين؟ ويكون القبض على رسغ الكف وأول ساعد اليسرى. أي الرسغ. وقال القفال: هو بالخيار بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد. ويستحب جعلهما تحت صدره. بهوات بقى يروح ليسر ايديه كده هو القنوت تحت الصدر، اما البهوات اللي بينزل عندي تحت كده مش مستا. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وقيل يجعلهما تحت السرة، وقال ابن المنذر هما سواء، لأنه لم يثبت فيه حديث، ولو أرسل يديه ولم يقبض كره. قاله البغوي، وقال المتولي إنه ظاهر المذهب، لكن نقل ابن الصباغ عن الشافعي أنه إن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس. وعلله الشافعي بأن المقصود تسكين يديه، بل نقل الطبري قولا أنه يستحب، والله أعلم. فأما في ذلك غفلة عامة في الصحيح أنهم كانوا يؤمرون أن يقبضوا أن يضعوا أيديهم اليمنى على أسرق الصلاة، كاننا محتاجون إلى مراجعة هذا الموضع كذا. ويستحب أن يقول عقب تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. رواه مسلم في رواية من رواية علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي إلى آخره. إلا أن مسلما بعد قوله حنيفا، ليست في رواية مسلم، وجهت وجهي قصدت بعبادتي، وقيل أقبلت بوجهي. حنيفا يطلق على المائل والمستقيم، على الأول يكون معناه مائلا إلى الحق، والنسك النسك العبادة. ولو ترك دعاء الاستفتاح وتعوذ لم يعد إليه، سواء تعمد أو نسي لفوات محله. ولو أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير فسلم عقب تحرمه نظرا، إن لم يقعد استفتح، إن قعد فسلم الإمام فلا يأتي به لفوات محله. ولو أنه بمجرد ما أحرم فرغ الإمام من الفاتحة فقال آمين أتى بدعاء الافتتاح، لأن التأمين يسير. نقله في الروض عن البغوي وأقره. قلت وجزم به شيخ البغوي القاضي حسين، والله أعلم. ويستحب أيضا التعوذ لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة. فإذا قرأت يعني مأمورة بأنها إذا أردت القراءة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم صحيح الإسناد. وهمزه هو الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر، وكذا ورد تفسيره في الحديث. قال الشافعي: وتحصيل الاستعاذة بكل لفظ وتحصيله وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل عليها. والأحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويستحب التعوذ لكل ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره، وقيل يختص بالركعة الأولى. قال: والجهر في موضعه والإسرار في موضعه والتأمين. يعني من هيئات الصلاة الجهر في موضعه، وموضعه صلاة الليل وصلاة الجمعة، أما صلاة النهار وفي الإسرار في موضعه. الجهر بالقراءة في الصبح والأولتين من المغرب والعشاء مستحب للإمام بالإجماع. والأوليين مش أولتين، والأوليين. والأوليين من المغرب والعشاء مستحب للإمام بالإجماع. المستفاد من نقل الخلف من نقل الخلف عن السلف. أما المنفرد فيستحب له أيضا، لأنه غير مأمور بالإنصات فأشبه الإمام. ويسن الجهر بالبسملة فيما يجهر فيه، لأنه صح من رواية علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها. هذا في الحاضرة. وفي الجهر بالبسملة تردد في المذاهب الفقهاء، وتحقيق ابن القيم أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر أحيانا ويصر أحيانا والإصرار أكثر. هذا في الحاضرة، فلو صلى فائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل جهرا، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسرا، وإن قضى فائتة النهار بالليل أو بالعكس فأوجه. الأصح أن الاعتبار بوقت القضاء، فيسر في العشاء نهارا ويجهر في الظهر ليلا. ولا يستحب في الصلاة الجهرية الجهر بدعاء الاستفتاح قطعا. وفي التعوذ خلاف، المذهب أنه لا يجهر كدعاء الاستفتاح. ويستحب عقب الفاتحة لفظة آمين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام عندي خفيف آمين بالهمزة بعدها كلمة خفيف، لكن هامش بيقول كلمة خفيفة خفيفة أي بدون تشديد. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان واللفظ للبخاري. ومعنى آمين استجب. ثم إن التأمين يؤتى به سرا في الصلاة السرية، وأما الجهرية ما تبقاش معطوفة على الصلاة السرية وأما الجهرية فيجهر به الإمام والمنفرد. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وقال إسناده حسن، وصححه ابن حبان